Thank you. يكرمك يا شيخ. لا

دیکھ يكرمك يا شيخ. Thank you. يكرمك يا مولاي. الله الله الله افتح عليك يا مولانا ويكشف الصحة ثم التعبير يعني اوعى تدخل علينا بالمفتاح Thank you. التعب بها نعم الشيخ مسكينة الحمد بتاعك بسم Oh! الله الله الله الله الصحة شكرا.